بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الثاني عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب متن أبي شجاع للقاضي أبي شجاع رحمه الله، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بصلاة الاستسقاء. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. الاستسقاء المقصود طلب السقيا، وفي لغة العرب إذا دخل الألف والسين والتاء فهي للطلب، فتقول الاستشفاء، تطلب الشفاء، واستقاء يعني طلب القي، وهكذا. وهنا الاستسقاء يعني طلب السقيا، والمقصود به أن تطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند الحاجة وعند الجذب وقلة المطر أو بغيره من الأسباب. فيأتي العباد ويطلبون السقيا بصلاة معينة جاءت ذكرها في السنة. وليس هذا في الحقيقة مقصورا بالصلاة، فقد ذكر العلماء أن الاستسقاء يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول بالصلاة، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتبهم كما سيذكر ذلك المؤلف، يخرجون إلى المصلى ويصلون، ويخطبهم الإمام خطبة، ويكثر من الدعاء. والثاني ما يحصل على المنبر يوم الجمعة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ادعو الله لنا، وذكر ما يتعلق بالجذب وقلة المطر، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا فنزل المطر. إذن دعا على المنبر عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في خطبة الجمعة. النوع الثالث أو الطريقة الثالثة هي الدعاء، كأن يأتي ويدعو، ليس على المنبر يوم الجمعة، ولا يخرج إلى المصلى فيصلي الصلاة المعروفة، إنما يدعو في أي مكان بأن الله يغيثهم وينزل المطر. وقد يتحرى أوقات الإجابة فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكان وهو عند أحجار الزيت، قالوا هي في الحرة، وقيل زيت لأن لونها أسود هذه الحرة، فقيل لها أحجار الزيت، أخذوا من الزيت لونه. وهذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال: فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وبقي يدعو بكفيه، يعني رفع كفيه ودعا عليه الصلاة والسلام. ماذا يصنع؟ يريد المطر عليه الصلاة والسلام، يستسقي كما جاء في الرواية، وهو يستسقي. وهذا من حديث عمير، وهو مولى لآبي اللحم، كان لا يأكل اللحم، فهو معروف ومشهور. إذا قرأت في ترجمته يقال آبي اللحم، يعني الذي أبى أن يأكل اللحم، وذكروا أنه لا يأكل اللحم الذي يذبح للأصنام. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودعا عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه. والمقصود بقوله مقنع بكفيه أي أنه يمد يديه. إذن هذه ثلاثة أنواع في الاستسقاء جاءت بها السنة كما هو في الأحاديث الصحيحة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وصلاة الاستسقاء مسنونة. وهذا في الحقيقة بالاتفاق، لا يوجد من يوجب هذه الصلاة، إلا أنه يوجد من لا يرى مشروعية صلاة الاستسقاء بهذه الكيفية، أن يخرج الناس جماعة ويصلون جماعة، وهو أبو حنيفة. أبو حنيفة ما كان يرى الصلاة جماعة في الاستسقاء، يرى كفاية الدعاء في ذلك، أن يدعو كما دعا على المنبر عليه الصلاة والسلام. وذكر الأحناف أيضا في كتب الفقه عندهم أنهم لو خرجوا للمصلى فليدعوا لا بأس، وإن أرادوا أن يصلوا فليصلوا لكن فرادى، أما صلاة جماعة فلا تشرع عند الأحناف، ولا شك أن هذا بعيد وغير صواب. والصواب والسنة جاءت بالصلاة جماعة للاستسقاء، والأحاديث كثيرة في ذلك. فذكر المؤلف أنها مسنونة، ولا شك أنها مسنونة لأنها ثبتت من فعله، وقد خرج وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. قال: فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام. إذن قبل أن يخرج للصلاة يأمر الناس بهذه الأمور، يذكرهم بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأنه معروف أن ما يحصل من قلة الأمطار أو الجذب هو بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن بسبب الذنب، كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد عند ابن ماجه، بسبب الذنب قد نحرم الخير ونحرم الرزق، والمطر من أعظم الخير ومن أعظم الرزق. ولهذا هود عليه السلام ماذا قال لقومه؟ قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وكذلك نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأمر بالاستغفار، وهذا هو المطلوب، أن الإمام يذكرهم بالاستغفار والتوبة والرجوع. فإذا تاب الناس واستغفروا ورجعوا أمرهم كذلك بمصالحة الأعداء. ليس المقصود مصالحة الأعداء أي المشركين والكفار، المقصود الخصومات، لأن الخصومات أيضا تكون سببا في هذا، خصومات بين الناس، قطيعة الرحم، هذه كلها من الأسباب. فإذا اصطلح الناس وتركوا الخصام الذي بينهم من أجل الدنيا وزينتها كذلك كان خيرا لهم. فلا شك أن الجدل يكون سبب في نزع الهدى من الناس والخير. فهذا هو المقصود بقوله مصالحة الأعداء. وذكر أيضا ما يتعلق بالمظالم، الخروج من المظالم، والله عز وجل يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني لو استقام الناس على شرع الله وعلى دينه الله سيفتح عليهم بركات. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذه آية عظيمة في الحقيقة، وهي تتكلم عن أهل الكتاب، ونحن كذلك لو أقمنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلينا من ربنا لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. سيأتي المطر، وهذا هو المقصود، وتثمر الأرض فيأكلون الناس، خيرات كثيرة ستأتيهم بسبب هذا الخير. هذه الأمور ليس عليها أدلة صريحة من السنة، لكنها يقتضيها الحال. لأنك عندما تنظر ما هو سبب انقطاع المطر، سبب انقطاع المطر الذنوب والمعاصي والمخالفات والخصومة بين الناس وشيء من الحقد والحسد بينهم والمظالم، فهذه لو رفعت لعاد الناس إلى خير كبير. ثم قال: ثم يخرج، وذكر أيضا الصيام، وإن كان أيضا هذا لم يأتي به السنة في الحقيقة، لكنه من أعمال الخير، وهذا الذي قصده الفقهاء عندما ذكروا جملة من أعمال الخير ومنها الصيام. فإذا صام الناس أيضا ورجعوا إلى الله وتابوا وتركوا المظالم، في اليوم الرابع يخرج بهم، لأن الناس تشتكي. ولهذا في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: اشتكى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من ماذا اشتكوا؟ من الجذب ومن قلة المطر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر واستئخار المطر. ثم دعا عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس فنزل المطر. بعد أن انتهى من صلاته ودعا بدعوات سالت السيول. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: في ثياب بذلة، يعني يخرج إلى الناس في ثياب ليست هي ثياب جديدة وثياب نفيسة، ثياب العمل التي يعمل بها. لماذا؟ قالوا حتى يظهر الافتقار إلى الله، فيلبس من ثيابه ثياب المهنة التي يعمل بها فيخرج بهذا. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، استدل به الفقهاء على أن إذا خرج المسلمون للاستسقاء يخرجون في ثياب بذلة، يعني ثياب المهنة، لا يخرجون بثياب نفيسة أو غالية. وحديث ابن عباس رضي الله عنه هو حديث عمدة في الحقيقة في هذا الباب، لكن هو حديث لا يصح، وسيأتي الكلام عن ضعفه وسبب ضعفه. قال بعد ذلك: واستكانة وتضرع، لأنه في حديث ابن عباس ذكر أنه يخرج متبذلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج كذلك، قال فخرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. ما معنى متبذلا؟ يعني بلباسه، وصف لملابسه وثيابه، خرج بثياب عادية، ثياب المهنة التي يلبسها في بيته، لم يخرج بثياب نفيسة. قال: ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. إذن هذا هو مذهب الشافعية، أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، لا فرق بينهما. وصلاة العيدين مر معنا أن فيها تكبيرات زوائد، 7 تكبيرات وخمس تكبيرات في الثانية، فعند الشافعية كذلك. لماذا جعلوا صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين؟ قالوا: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قوله: كما يصلي العيد، لما ذكر الاستسقاء قال: كما يصلي العيد، وهو نفسه الحديث المشهور الذي أشرنا إليه آنفا، حديث ابن عباس. وهذا الحديث في سنن أبي داود، وجاء عند غيره، جاء كذلك عند أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه. قال: فصلى ركعتين كما يصلي العيد. فالشافعية تمسكوا بهذا الحديث وذهبوا إلى أن الاستسقاء كصلاة العيد. لكن لو نظرنا في هذا الحديث، وهو كما أشرت حديث مشهور وهو عندهم أصل في باب الاستسقاء، سنجد أن كل الطرق في هذا الحديث تلتقي على هشام بن إسحاق، وهشام بن إسحاق يروي هذا الحديث عن أبيه إسحاق بن عبد الله بن كنانة. عن من يرويه؟ يرويه عن ابن عباس. فإذا نظرنا في ترجمة هشام بن إسحاق لم نجد أن أحدا وثقه إلا ما صنعه ابن حبان، فذكره في كتابه الثقات، حتى لما ذكره أبو حاتم قال: هو شيخ، يعني أنه يعتبر به. والحافظ ابن حجر اكتفى في تقريب التهذيب بقوله: مقبول، يعني إذا توبع، أما إذا لم تكن له متابعة فهو إيش؟ لين، ضعيف، لا يقبل حديثه. إذن في الحقيقة هذا الحديث وإن كان حسنه الإمام الألباني رحمه الله وكثير من الفقهاء استدلوا به، لكن في الحقيقة الحديث ضعيف لا يصح. لا تستطيع أن تصحح الحديث أو تحسنه وفيه هشام بن إسحاق لم يوثقه معتبر. اقرأ في ترجمته، ارجع إلى كتب الجرح وأقرب كتاب تهذيب الكمال، لأنه يذكر كلام أهل العلم فيه، فلن تجد أحدا نص على توثيقه. وهذا الذي جعل الحافظ يقول مقبول. باقي الفقهاء الأئمة يرون أن صلاة العيد ركعتان، تصلي كأي ركعتين، ليس فيها تكبيرات زوائد، لأنه لم يصح عندهم شيء. ولو صح قالوا ليس المقصود أنه بتكبيرات زوائد، إنما قصد أنها ركعتان، كما يخرج ويصلي العيد في المصلى والعيد في المصلى كذلك يصلي ركعتين. وهذا في الحقيقة ينبني على تحسين الحديث وتضعيفه. من ضعف الحديث يرى أنه لا تصلى إلا ركعتين كباقي الصلوات، لا تكبيرات زوائد فيها، لأنه حتى كمرويات عن الصحابة أو فعل بعض التابعين لم نجد أنهم نصوا على ذلك، إنما ما في هذا الحديث وهو مذهب الشافعي من مفردات مذهب الشافعي. أما أبو حنيفة هو لا يرى الصلاة أصلا، صلاة الاستسقاء، فالخلاف بين مالك وأحمد من جهة وبين الشافعي من جهة، فمالك وأحمد على أنها ركعتان لا تكبيرات فيها، وأما الشافعي كما بين أيدينا يقول كصلاة العيدين، يخطب بعدهما، يعني بعد الركعتين. إذا كانت كصلاة العيدين فكذلك سيقولون يخطب بعد الصلاة، لأن في العيدين يخطب متى؟ قبل ولا بعد؟ بعد، ليس كالجمعة، الجمعة قبل. إذن صلاة الاستسقاء هل هي كالعيدين فيخطب بعد الصلاة أو كالجمعة ويخطب قبل الصلاة؟ المؤلف قرر أن هذا يكون بعد، وهذا هو مذهب أيضا مالك والشافعي وأحمد، كلهم يرون أن صلاة الاستسقاء الخطبة فيها بعد الصلاة كصلاة العيد. من الذي خالف في هذه المسألة؟ الليث بن سعد فقيه مصر في زمنه، بل وأرسل كتابا ينصح فيه مالك بن أنس فقيه المدينة وإمام دار الهجرة، وذكر هذا الكتاب ابن معين في كتابه التاريخ، فقد ساق هذا الكتاب الذي فيه مناصحة الليث بن سعد للإمام مالك، فهما كانا قرينين في زمن واحد، وكان الشافعي يقول إن الليث أفقه من مالك، إلا أن مالكا قام به أصحابه وتلاميذه بخلاف الليث. يعني مالك وجد في المدينة من طلابه وتلاميذه من ينشر مذهبه وينشر فتاويه كما فعلوا في المدونة، أما الليث ما قام تلاميذه بهذا، فاشتهر فقه مالك في كثير من الدول. انظروا في تاريخ ابن معين، يقول ابن معين هذه رسالة الليث ابن سعد إلى مالك، حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن صالح، يعني الذي يقول حدثنا يحيى هو راوي الكتاب الدوري، يروي الكتاب كتاب التاريخ عن يحيى بن معين. يحيى بن معين أين مات؟ مات في المدينة، جاء للحج وقبل أن يذهب إلى مكة توفي في المدينة ودفن في المدينة، وصلوا عليه وغسلوه على أعواد النبي صلى الله عليه وسلم التي غسل فيها عليه الصلاة والسلام، ولما حملوه كان الناس يقولون هذا هو الذاب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، فكانوا يصفونه بهذا، هذا الذي كان يذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه قام بعمل عظيم في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الرسالة، هي رسالة طويلة، ذكر الإمام الليث عدة مسائل، لكن ما هو الذي نريده؟ نريد آخر مسألة أو قبل الأخيرة، هي تتعلق بهذا الاستسقاء. انظروا ماذا قال له، وهي تتعلق بمسألة هل الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة. قال له وذلك أنه كان بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة، يعني مثل العيد، فأعظمت ذلك، لأن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، يعني مثل الجمعة، كهيئة يوم الجمعة، إلا أن الإمام إذا دنا فراغه من الخطبة حول وجهه إلى القبلة فدعا وحول رداءه ثم نزل فصلى، وقد استسقى بين ظهرانيكم عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من التابعين، وإن كانوا من صغار التابعين، وغيرهما، فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة، فاستهتر الناس الذي صنع زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه. فالليث بن سعد يقول له كيف تصنع هذا وتخالف السنة، وهناك علماء، وذكر عمر بن عبد العزيز وذكر أيضا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان من الفقهاء، كان من الفقهاء في المدينة، هؤلاء بين ظهرانيكم وفعلوا هذا وصلوا وقدموا الخطبة، فكيف أنت تخالفهم؟ لهذا الناس استنكروا صنيع هذا الهلالي والذي هو زفر بن عاصم. إذن ممن يقول بهذا القول الليث بن سعد، وفي الحقيقة هو أيضا قول للإمام مالك، لكن مذهب المالكية هو أن الخطبة بعد الصلاة، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، وإن كان مذهب الحنابلة أيضا هو أن الخطبة بعد الصلاة. ومن المحققين والعلماء ممن قالوا هذا القول ابن المنذر رحمه الله، وابن خزيمة، وابن حزم، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن صلاة الاستسقاء كصلاة الجمعة، الخطبة ثم الصلاة. طيب لماذا؟ وما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل حديث عائشة جاء في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، وقد ذكرنا وأشرنا إليه آنفا عندما قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، ثم قال قد أمركم الله ووعدكم أن يستجيب لكم إذا دعوتموه، ثم خطب وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر. قالت عائشة بعد أن ذكرت الخطبة، قالت ثم نزل وصلى ركعتين. إذن خطب وتكلم وأخبر الناس وأنكم شكوتم، ثم دعا بالدعاء، ثم قالت ثم نزل. نزل من على إيش؟ من على المنبر، لأنه في صلاة الاستسقاء السنة أن يخرج المنبر، أن يخرج المنبر، بخلاف صلاة العيد لم يثبت أنه أخرج منبرا، أما في الاستسقاء فقد ثبت ذلك، لأن عائشة في الحديث نفسه وهو حديث صحيح تقول فقعد على المنبر في المصلى وليس في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالت عائشة فنزل وأقبل على الناس ثم نزل فصلى. قالوا هذا هو الدليل على أن الخطبة تكون قبل الصلاة، بدليل أنه قعد على المنبر وخطب ثم نزل فصلى بالناس ركعتين، فبينما هم في الصلاة وانتهوا جاءت سحابة فأمطرت. هل هذا هو الصواب؟ نعم هذا هو الصواب. ما هو؟ أن الخطبة قبل وليست بعد. لماذا؟ لحديث عائشة ولحديث عبد الله بن زيد المازني، وهو حديث في الصحيحين. وعبد الله بن زيد المازني ليس هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان، ذاك أيضا اسمه عبد الله بن زيد لكنه ليس مازنيا، ذاك آخر. بعضهم حتى إن البخاري نفسه في الصحيح لما ساق حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فصل في ذلك، قال لكنه هو ليس صاحب الأذان، هو عبد الله بن زيد المازني من مازن الأنصار. ماذا فيه الحديث؟ انظروا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. يعني بعد أن استسقى وقلب الرداء ودعا، وهذا يكون في الخطبة، قال وصلى ركعتين. جاءت رواية صريحة عند أبي داود ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، يعني بعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من ذلك كله صلى الركعتين. قالوا هذا الدليل الثاني وهو في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دعا عليه الصلاة والسلام صلى ونزل وصلى بالناس. وهناك أثر آخر أيضا وهو كذلك في البخاري لكنه ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الأثر جاء عن البراء بن عازب، وكذلك معه من الصحابة رضي الله عنهم زيد بن أرقم. الإمام البخاري انظروا ماذا يقول في الصحيح، قال وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، هذا الأول عبد الله بن يزيد، وخرج معه البراء بن عازب وهذا الثاني من الصحابة، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن، ولم يؤذن ولم يقم، يعني لا أذان ولا إقامة كصلاة العيد. الشاهد أنه استسقى، إذا قيل استسقى المقصود به ماذا؟ الدعاء. واستغفر، يستحب الاستغفار مع الدعاء، وسيأتي هل الخطبة تستفتح بالاستغفار أو بالتكبير أو بالحمد، سيأتي كما تكلمنا في خطبة العيدين. قال ثم صلى ركعتين، وهذا هو الشاهد، إذن جاء من فعل الصحابة وهو في البخاري وهو كذلك في صحيح مسلم. إذن هذا الأثر مع حديث عبد الله بن زيد وكلاهما في الصحيحين دل على ما قررناه أن الخطبة قبل الصلاة كصلاة الجمعة. طيب بقي دليل من ذهب إلى أن الخطبة بعد الصلاة، استمسكوا بما مر معنا آنفا وهو أثر ابن عباس عندما قال كما يصلي إيش العيد، والعيد الخطبة متى، قبل ولا بعد؟ بعد. قالوا إذن هذا هو، يخطب بعد الصلاة. لماذا؟ لأنه كما يصلي في العيد، هكذا جاء في الرواية. قالوا حديث ابن عباس هو الدليل على ذلك، وهذا ضعيف لا يصح. حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس وهو عند أبي داود وعند أحمد لا يصح، ضعيف. لهم حديث آخر أيضا استدلوا به وهو عند ابن ماجه، لا يصلح أن يكون شاهدا لأثر ابن عباس. لماذا؟ لأنه من طريق النعمان بن راشد انظروا ماذا يقول ابن ماجه في سننه، يقول حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع، إذن له شيخان في هذا الإسناد. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا شاهد لحديث ابن عباس لأنه جاء من طريق أبي هريرة، وذاك من حديث ابن عباس. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، وهذا هو الشاهد. إذن الخطبة كانت متى؟ بعد الركعتين، بعد الصلاة. ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة. هذا الحديث من طريق النعمان ابن راشد. النعمان ابن راشد إذا رجعت إلى ترجمته في كتب الجرح والتعديل ينصون على أنه سيء الحفظ وأنه ضعيف، بل نص ابن خزيمة في صحيحه أنه يخلط في أحاديث الزهري، وهذا منها، ويروي عن الزهري، النعمان يحدث عن الزهري، إذن هو ضعيف. وزد إلى ذلك أنه حصل له تخليط في أحاديث الزهري فلا يصح. لماذا؟ لأن هذا وهم، فكيف يقوي حديث ابن عباس وهو سيء الحفظ وعنده تخليط، خاصة فيما يروي عن الزهري، وهذا مما روى عن الزهري. ولهذا الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث كما في سنن ابن ماجه. إذن هذا هو الصواب كما أشرت، والدليل ما جاء في الصحيحين مرفوعا من حديث عبد الله بن زيد، وجاء موقوفا عن الصحابة عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب ومن معه رضي الله عنهم. وكذلك بعد أن ذكر المؤلف الصلاة وأنها كصلاة العيد، قال ثم يخطب، يعني يؤكد المذهب أن الخطبة بعد، والصواب أن الخطبة قبل. قال يخطب بعدهما، قوله يخطب لم يفصل هل هي خطبتان أم خطبة، لأنه في صلاة الجمعة بالاتفاق أنهما خطبتان، وفي صلاة العيد بالاتفاق أيضا أنهما خطبتان. هل أيضا في صلاة الاستسقاء هما خطبتان أو خطبة واحدة؟ المذهب وهو مذهب مالك أنهما خطبتان، خلافا لأحمد فقد انفرد وذهب إلى أنها خطبة واحدة. بالنسبة لأبي حنيفة هو لا يدخل في هذا الخلاف، لأنه كما أشرت لا يرى الخطبة ولا يرى إيش؟ ولا يرى الصلاة. إذن هما قولان في المسألة، قول الإمام مالك ومعه الشافعي أنهما خطبتان. لماذا؟ كما مر معنا، كما يصلي العيد، فكل ما فعله في العيد من التكبيرات الزوائد ومن تأخير الخطبة بعد الصلاة، وكذلك من أنها خطبتان، يفعل في الاستسقاء. استدلوا بأثر ابن عباس يصلي كما يصلي العيد. وفي نفس الحديث حديث ابن عباس أيضا أنه قال لم يخطب كخطبتكم، لكنه من نفس الطريق، من طريق هشام ابن إسحاق. هذا هو دليلهم حديث ابن عباس. واستدلوا بحديث أيضا ضعيف عند ابن ماجه في السنن. حديث ابن عباس في رواية يقول كما يصلي العيد، فقال مالك والشافعي إذن هي خطبتان. وفي رواية كما يصنع في الفطر والأضحى، يعني في العيدين. وكلا هاتين الروايتين لا تصحان. لماذا؟ لأنهما من طريق هشام بن إسحاق الذي أشرنا إليه آنفا، وأنه لم يوثقه معتبر، إلا ما كان ابن حبان في كتابه الثقات ذكره. وقد أشرنا مرارا وتكرارا أن ابن حبان يذكر في كتابه الثقات أناسا هو لا يعرفهم، يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. بقي المذهب الآخر وهو مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أنها خطبة واحدة. لماذا؟ للحديث نفسه، مع أنه ضعيف. ماذا فيه؟ في بعض مروياته عند أحمد وعند أبي داود وأصحاب السنن يقول لم يخطب كخطبتكم هذه، رأى صلاة الاستسقاء فقال لم يخطب كخطبتكم هذه، يعني قالوا هي خطبة واحدة فقط. فأنكر عليهم ابن عباس وقال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلكم هذا، إنما خطب خطبة واحدة فيها دعاء. فاستدل بنفس الحديث وهو أيضا حديث إيش؟ ضعيف لا يصح. والصواب أنها خطبة واحدة لحديث عائشة، ارتقى على المنبر حمد الله دعا ثم نزل، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه ذكر ذلك، أو هناك أثر عن الصحابة يعني من فعلهم، لم يرد شيء من ذلك. لكن لو نظرنا في ظاهر النصوص أنه خطب خطبة واحدة، وهذه الخطبة في الحقيقة هي دعاء. ولهذا سيذكر المؤلف الآن شيئا كثيرا من الأدعية، لأنه يعرف أن حقيقة صلاة الاستسقاء هي دعاء، وهذا الذي جعل أبا حنيفة يقول لا صلاة للاستسقاء، هي دعاء، إما أن تدعو على المنبر، وإن أردت أن تخرج للمصلى أخرج فادعو، أما صلاة وخطبة ومنبر لا يوجد هذا عند الأحناف. لهذا انظروا، سنرجع مرة أخرى لأثر عائشة. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عندكم، يعني الأمطار لها أوقات معينة، لكن في ذاك الوقت حتى في أوقاتها لم تنزل، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء. ثناء، قدم الثناء على الله، ثم سيدعو: أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، لأنه كان مستقبل للناس لما خطب تلك الخطبة: وإنكم شكوتم، ثم دار واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. ما قالت ثم جلس ثم قام فخطب الخطبة الثانية كما في الجمعة جاءت مرويات بذلك. إذن هذا هو الصواب، أنها خطبة واحدة، وهو من مفردات مذهب أحمد. قال بعد ذلك: يخطب بعدهما ويحول رداءه، وهذا قد جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عبد الله بن زيد، وجاء من حديث عائشة كما بين أيدينا: وحول رداءه. ما هي الحكمة من تحويل الرداء؟ قالوا تفاؤلا أن الله يقلب الحال ويحول الحال من الجذب إلى المطر والغيث، والغيث لا يقال له غيث إلا إذا تأخر المطر فينزل فيقال له غيث. قال: ويجعل أعلاه أسفله، ويكثر من الدعاء والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ودعا، دعا ثم استقبل القبلة ودعا ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، ثم استقبل الناس ونزل وصلى بهم. ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو دعاء رسول الله؟ ذكره المؤلف، وفي الحقيقة الدعاء الذي سيذكره لا يصح، هو ضعيف، بل ضعيف جدا. ذكره الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى شيخه، من طريق شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف بل هو متروك، هناك من كذبه. وقد قلت لكم أنه الشافعي كان يرى أنه ثقة، فأحيانا يقول حدثني الثقة، وأحيانا يقول حدثني من لا أتهم ولا يسميه، وأحيانا يسميه حدثني إبراهيم ابن أبي يحيى الشافعي، هو كذلك شافعي. ما هو الدعاء؟ اللهم اجعلها سقيا رحمة، ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الضراب. الضراب هي التلال أو الجبل الصغير، يقال له ضرب وجمعه ضراب، وهذه إذا نزل المطر وكان شديدا وقد يؤدي إلى شيء من الضرر، فتدعو تقول: اللهم على الضراب، يعني يا رب خذ هذه السحابة ولتمطر على هذه الضراب وعلى الآكام. والآكام كذلك المقصود بها ما ظهر على وجه الأرض كالتلال، ومنابت الشجر، وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا. هذا بسياقه الذي يذكره المؤلف لا يصح، ضعيف، لكن ذكر ما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء فيما يتعلق بالآكام والضراب ومنابت الشجر والأودية، هذا جاء في الصحيحين من حديث أنس، وهو حديث مشهور، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وسنقرأه كما في الصحيح. لكن هذا متى حصل؟ متى دعا هذا الدعوات؟ عندما جاء الرجل في الجمعة الثانية يشتكي من كثرة المطر ومن شدته. قال أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، دخل من جهة الخلف وواجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل عليه الصلاة والسلام، فاستقبل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، ادعوا الله لنا يغيثنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وهو على المنبر يوم الجمعة فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قالها ثلاثا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني هذه المسافة كلها لا يوجد شيء من السحاب إنما هي الشمس والحرارة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني من جبل سلع وهو جبل معروف مشهور، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس أمطار بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل من هذا الباب في الجمعة المقبلة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، فاستقبله فقال يا رسول الله هلكت الأموال. نفس الكلام، ألم يقل هلكت هناك؟ لكن هنا قال هلكت المواشي، هنا قال هلكت الأموال، هناك هلاكها كان هلاكها بسبب الجذب وقلة المطر، الآن يقول هلكت الأموال بسبب المطر. هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها، يمسك السحابة لا نريد المطر يكفي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا، ما ذكره المؤلف، متى قال اللهم حوالينا؟ بعد أن هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب المطر. إذن هذا يقال عندما يكون المطر قويا وفيه ضرر، حتى أنه جاء في الرواية أنه كان يفعل هكذا بيديه عليه الصلاة والسلام، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام، اللهم على الضراب، فالمطر ينتشر. انظر ماذا قال أنس، قال فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. سألوا أنس قالوا هل هو الرجل الأول هو نفسه، يعني الذي دعا أو طلب في الجمعة الأولى هو نفسه الذي جاء في الجمعة الثانية؟ فقال أنس لا أدري. إذن هذا هو الدعاء الذي ذكره المؤلف، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. فقوله هنا ولا محق، المحق المقصود به الإتلاف وذهاب البركة، وكذلك قوله ولا بلاء، البلاء هو الاختبار لكن المراد به هنا الاختبار بالشر، ولا هدم يعني لا يكون هدما للمساكن بسبب المطر، ولهذا إذا نزل المطر وشعرنا بالضرر يستحب أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، كما في الحديث نفسه، وقد قلنا إنه حديث أنس في الصحيحين عندما دعا على المنبر. قوله مغيثا يعني الغيث الذي هو المطر يروينا ويكفينا، هنيئا يعني طيبا، مريئا يعني أنه محمود العاقبة، مريعا يعني المقصود به من النماء، هذا هو المريع معناه النماء مأخوذ من المراعة، غدقا يعني كثيرا لأن الماء الكثير يقال له غدق، وقيل أنه هو الماء الذي ينزل من السماء وقطرته كبيرة، مجللا يعني يجلل الأرض أي يعمها، سحا بفتح السين المقصود به شديد الوقع على الأرض يقال سح الماء، يسح إذا سال يقال له سح الماء، طبقا أي أيضا يكون مطبقا على الأرض يستوعبها دائما. ثم قال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، القانطون هم الآيسون الذين يأسون بتأخير المطر. ثم قال إن بالعباد والبلاد من الجهد ويقال أيضا من الجهد المقصود به المشقة، وأيضا معناها البلاء والجوع والضنك، الضنك هو الضيق. ثم دعا وقال اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، يعني أكثر لنا اللبن الضرع المقصود به ضرع الشاه، أضرعت الشاه يعني إذا نزل لبنها. قال: ويغتسل في الوادي إذا سال، ويسبح للرعد والبرق. يعني كأنه يقول لأن الماء ماء بركة، وهو ماء المطر، أنزل الله من السماء ماء مباركة وماء طهورة، فإذا سال الوادي لا بأس أن يغتسل في هذا الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما كان ينزل المطر يكشف عن ردائه ثم يقول إنه حديث عهد بربه، فيجعل الماء يتساقط على جسده فيباشر الجسد بعد أن يكشف عن الرداء عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: ويسبح للرعد والبرق، هذا جاء في كتاب الله: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه سنة لم ترد في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من قول عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح عند البخاري في الأدب المفرد، أنه إذا سمع الرعد كان يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لكن لم يأتي هذا مرفوعا، فلا بأس من هذا الدعاء إذا سمعت الرعد. إذن انتهينا من كتاب الاستسقاء. وكما أشرت، هذا الحديث بهذا السياق، وإن كان المؤلف في الحقيقة ماذا قال؟ قال: ويدعو بدعاء رسول الله. نقول: منه ما هو من دعاء رسول الله ثابت، ومنه ما هو ليس من دعاء رسول الله، لكن الأمر فيه سعة. في الاستسقاء لا بأس أن تدعو بدعاء، هذا الدعاء ليس فيه نكارة، يعني من حيث ألفاظه فيه الافتقار إلى الله، فيه الاستكانة، فيه الاستغفار، وفيه طلب السقيا. حتى وإن لم يكن لم يرد به السنة لا بأس، لأن الغرض هنا ما هو؟ الدعاء، وهو طلب ماذا؟ السقيا. فالأمر فيه سعة كما قال الفقهاء. بقي أمر أخير تذكرته يتعلق بصلاة الاستسقاء، رفع اليدين في صلاة الاستسقاء، ما هي الكيفية في رفع اليد؟ وفي خطبة الاستسقاء هل يقول الله أكبر الله أكبر كما في صلاة العيد، أو أنه يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أم أنه يبدأ بالاستغفار: استغفر الله استغفر الله؟ نبدأ بالمسألة الأولى وهي فيما يتعلق برفع اليدين. أكثر الأئمة مذهب مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أن السنة في دعاء الاستسقاء أن ترفع يديك إلى السماء بظهورهما هكذا، وبعضهم يقول يجوز هكذا، لكن لا يكون إيش؟ ببطونهما، إنما يكون بظهورهما. طيب، ما الدليل على هذا أنه يكون بالظهور؟ لأن الأصل في الدعاء كيف يكون؟ ببطونهما، هذا هو المعروف في الدعاء، والأحاديث كثيرة في ذلك وهي متواترة، إلا في الاستسقاء قالوا لا يرفع يديه ببطونهما بل بظهورهما. قالوا: لأنه معروف أنه قلب رداءه وحوله، كذلك اليدين تقلب تفاؤلا حتى يقلب الله إيش؟ يقلب الله الحال. ما الدليل على ذلك؟ هل ثبت في السنة شيء؟ قالوا: نعم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذا مذهب الأئمة الثلاثة. أبو حنيفة يقول بالدعاء، وقد أشرنا أنه يدعو على المنبر أو يدعو إذا خرج إلى المصلى، لكنه لا يرى الصلاة جماعة، فيقول أبو حنيفة: السنة أن يدعو أيضا بإيش؟ ببطن كفيه. أما مالك والشافعي وأحمد أخذوا بحديث أنس أنه يدعو بظاهر كفيه كما في الحديث: فأشار بظهر كفيه. أبو حنيفة انتصر لقوله شيخ الإسلام تيمية، فذهب إلى أن السنة أن يكون بظهور، أي يكون ببطون الكفين على الأصل، نبقى على الأصل. وأكد ذلك أيضا بحديث أورده ابن ماجه في كتابه السنن عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. هذا الحديث من طريق صالح بن حسان. انظروا ماذا قال البصيري في الزوائد، لأن البصيري أخرج زوائد ابن ماجه وحققها وتكلم عن أسانيدها، لما جاء لهذا الحديث، لأن هذا الحديث من الزوائد ليس موجود في الكتب الستة إلا عند ابن ماجه، قال ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان، هم متفقون على ضعفه، والشيخ الألباني أيضا ضعفه. هذه حجة أبي حنيفة وتابعه شيخ الإسلام تيمية. والحديث الآخر في صحيح مسلم ماذا تقولون به؟ وهو صريح أنه قال بظاهر كفيه أو بظهر كفيه. قالوا راوي الحديث فهم وظن ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رفعه حتى ظهر إيش بياض إبطيه، هكذا رفع رفع رفع حتى ظن، عندما رفع ظن الصحابي أنه قلب، وهو في الحقيقة لم يقلب، هو هكذا كان يدعو، لكن من شدة الرفع ظن الصحابي أنه بالظهور، وإلا هو كان إيش في البطون من شدة الرفع. هذا جوابهم عن أدلة الجمهور. والصواب مذهب الجماهير، لأن النص صريح أنه دعا بظاهر إيش كفيه. أنس بن مالك يقول بظاهر كفيه، فهذا التأويل بعيد. وإن كان كما أشرت شيخ الإسلام رحمه الله أيضا ذهب إلى أنه السنة ببطون الكفين. المسألة الأخيرة، بماذا يبتدئ الخطبة؟ القول الأول يبتدئها بالتكبير، القول الثاني يبتدئها بالاستغفار، وهو مذهب مالك والشافعي، لأن الصلاة كما أشرت استسقاء، فيحتاج واستغفروا ربكم، هذا يناسبه. فقال إذن الاستغفار قبل، فتبتدئ بالاستغفار فتقول استغفر الله استغفر الله. أما أحمد فيرى أنه يبتدئها بالتكبير كصلاة العيد. لماذا؟ لحديث من؟ ابن عباس، كما يصلي العيد، يعني يقول الله أكبر الله أكبر. القول الثالث الذي اضطرد فيه شيخ الإسلام تيمية في خطبة العيدين وفي خطبة الاستسقاء وفي جميع الخطب، أنه يبدأ بالحمد، وانتصر له أيضا تلميذه ابن القيم، يقول هذا هو الأصل عندنا أنك تبدأ بالحمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم، وفي رواية أقطع وفي رواية أبتر، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف وهو مرسل على الصحيح، وقد حكم بإرساله النسائي والدارقطني، وقد أشرنا إلى ذلك. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ هل يبدأ بالتكبير كصلاة العيد، أم يبدأ بالاستغفار لأن هذا يناسب الحال والوضع، أم أنه على طريقة أو على قول شيخ الإسلام تيمية أنه يبتدئ بالحمد وهذا هو الأصل في الخطب؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد يقول وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير. ثم ذكر الخلاف في خطبة الاستسقاء بماذا تستفتح، فقال يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام وهو الصواب لحديث كل أمر ذي بال. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقي على الأصل يستدل بهذا الحديث، وهو حديث معلول لا يصح. بقي قول الذين قالوا يبدأ بإيش؟ بالاستغفار، قالوا هذا يناسب الحال. هل عندهم دليل صريح من السنة؟ في السنة ما جاء شيء، لكن انظروا إلى أمر يتعلق بحديث عائشة، وهو حديث صحيح في سنن أبي داود. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ذكرت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، ومعروف أن صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيد، فقعد على المنبر فكبر. ماذا تفهمون من قولها فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل؟ إذن أول شيء صنعه ماذا؟ التكبير. إذن هذا كصلاة العيد، هذا دليل واضح على أنه يبتدئ بإيش؟ بالتكبير، لأن تقول فكبر وحمد الله بعد أن صعد إيش المنبر. ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وتأخر المطر إلى آخر الحديث. فالذي يظهر الله أعلم أنه يكبر ثم يحمد الله ثم الدعاء والتحويل إلى آخره، ثم انتقل إلى صلاة الخوف، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.